ينفعك الله بها. ثم علمه قال لا تنامن او قال لا اذا اخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي. فقه عالي ايضا. قال اقرأ آية الكرسي فما زلت او ما زال الله يكون لك من الله عليك حافظ بهذه السورة او بهذه الآية. فلما ذهب ابو هريرة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لك؟ قال لي قال, قال لي كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب. يعني صدق في تعليمك هذا. وهذه اصبحت سنة من هذا الجني الذي لا نعرف اسمه جزاه الله عنا خير الجزاء. اصبحت سنة باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ان نتعلم من هذا الجني اننا ما نريد حتى نقرا آية الكرسي والفضل فيها لفقه هذا الجني المجهول الاسم عندنا. فايضا لهم علم. تبقى مسألة من الجن، هل الجن يستمتع؟ هل يتزوج الانس؟ وهذه تاخذ مجلة او مضحضة مجلة. كثير طبعا من الذين عقولهم تخور ولا يستطيعون ان يقبلون هذا. يعني اسأل الله يعني ان يقر بالشر والا ان يبتليهم الله بالصرع وان يدخل فيه 100 جن مش جن واحد حتى يقرون بهذا الشرع القويم. لانهم يردون احاديث صحيح عن وسلم ويتمطعون ويقولون هذا ليس بصحيح. اقول الجن يمس الانس. قبل ان اقول يمس نقول هل له ان يتزوج؟ يعني الجن ممكن يتزوج الانس؟ طبعا يا سعد من تزوج الجنية ان قلنا بصحة هذا لانها ستأتيه كيفما شاء على اجمل صورة. ما تقول لا؟ انا اقول نعم. انا اقول لك نعم لا هو ان يتزوج. حتى اصلا يلغزون لمسألة فقهية. قول الامام مالك جميع لك يا محمد ان تترك من البشر وجهة الى الجان. الغرض المقصود قول الامام مالك في مسألة فقهية فقيل له يتزوج الجنية الانسي. قال ماذا قال؟ قال كيف يعني اصلا اقر بهذا؟ قال اكره هذا. فلما سالوه عن العله قال تاتي المراه حامل فنسالها تقول من زوج الجني. اين الجني هذا ما رايناه؟ فيدخل ايش؟ تدخل الشبهه على الناس بذلك. كل امراه تاتي ان كانت تفعل في حاجه تقول زوج الجني. فقال اكره ذلك. طبعا تقرير الامام مالك على الممكن يكون في زواج وان يكون في ولي وشهود هذا قول منه. وان كان بعض اهل السنه لا يقولون بهذا لكن نحن نقول انه لا تجاوز الان ولا نستطيع ان نقول بالتجاوز. لكن نقول بلازم التجاوز التناكح بلازمه وهو ليس لازم النكاح. الكل متزوج ولا الكل عزب؟ الاستمتاع لازم من النكاح الاستمتاع. الجنيه ان يستمتع بالانسيه والانسيه يستمتع بالجنيه حقا وواقعا واقسم بربي. يعني انا لمست هذا واقعا. الجنيه يستمتع بالانسيه والانسيه يستمتع بالجنيه. وعندي في ذلك الاثر والنظر. اما الاثر فقد قال الله تعالى ويا معشرهم جميعا يا معشر الجن والانس قد استكثرت. فقال اولياء من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض. هنا استمتع بعضنا وجه الدلاله هذا وجه الشاهد. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اعددت لنا. هذا وجه الشاهد وجه الدلاله وجه الدلاله. اقول وجه الدلاله اقول وجه الدلاله من الايه صرغه العين. وجه الدلاله من الايه يا اخوه افاضل. وجه الدلاله من الايه وجه الدلالة ها إن لله وإنا إليه راجعون. طب أنا سأبين لكم حتى يعني ترتقون. ربنا استمتع بعضنا ببعض. نعم تمتع الجني بالإنسي لأنه يخبر بالغيبيات بالكذبة بالكلمة التي يفترقها ويجب عليه ما الكذبة. هذا المقصود باستمتع بعضنا ببعض. ها أيوة. طب وجه الدلالة على العموم كيف؟ كيف أدخلتها الآن في العموم؟ طلبة العلم ايش النكرة فين؟ لا طيب ليش انا اقصد لا ابحثوا عنها. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. هو اصلا الفعل من اي الفعل لا لا مش اي نعم المصدر ايش؟ متعة صح. المتعة المتعة اذا جاءت في السياق يبين مسألة ان المتعة هذه نكرة ليست